متغير في تي اس اس وبوصلها بعد من 4 لـ 5 تي ار. لو زودت السرعه هنا ما تاخدش قوي، هي دي الميكانيزم اللي هي الاوتوميشن ان ساتيورابل او ان ريستريكت قوي جدا. دايما الستابلايز بتتغير. لو بصيت بقى في الفيديو اوردر كونستنت امام وبيطلع كمية محددة في الكاب بتاعه العادية، زودت الجرعة هو نفس الكمية طلعها، فتبتدي فيها بتطول عشان اطلع النص اللي انت خدته هتطول. انا كنت النص اللي انت خدته بيطلع 6 ساعات، ايامها كانت الجرعة 100، دلوقتي الجرعة بقت 200. هل هيطلع نصهم في 6 ساعات برضه؟ لا، هيحتاج 12 ساعة. فهتبتدي فيها بتبقى ايه؟ بتطول فاريبل، مش هوصل ل 2 ساعات بعد 4 5 دقايق. الميكانيزم ضعيف، ممكن يطلع لي ميتابولايت مختلفه نتيجه ان لو الميكانيزم ده ما اشتغلش وانت واخد دواء كتير ممكن يدور له على سكه ثانيه يشتغل يكسر السكه الثانيه تطلع ايه؟ ميتابولايت مختلف. فده كونستنت اماونت وده كونستنت ايه؟ معظم الادويه بتاعتنا ايه؟ فيرست اوردر قليل قوي ليه؟ يمكن ما فيش دي الاوردرات تحت. انا ممكن تلاقي ادويه ساتيورابول كاينيتكس وساتيوريشن كاينيتكس، يعني الدوز الصغيره في الريسورس الهاير دوز بيبقوا بين زيرو اوردر كاينيتكس واشهر مثال الميني دوز والتيوب. فدول لازم نعرف الحد تحفظوهم. انا بنت الفيلم من زيرو اوردر كاينيتكس مش تحفظوا بس يفهموا كويس، ولازم تعرف اكزامبل اوف ساتوريشن مهمه. بعد كده هنتكلم بقى عن التهاب، التهاب ده تايم تيكن ديكريز الكونسنتريشن اوف ذا دراج في البلازما للنص. فالديفينيشن كلها لازم تعرف والمعادله لازم نعرفها. كام كونستنت 2.693 مضروب الفوليوم ديستريبيوشن مقسوم على ايه؟ الفايده بتاعت التهاب؟ يقول لك ايديا اباوت وانت هتوصل للتيكس بتاعت الفيلم الفيرست اوردر. ليه في زيرو اوردر ما تقدرش الكلام ده؟ لان مفيش تيكس مش هوصل. هنوصل بعد 4 لـ 5 تي هاب لو خدت الجرعه افري تي هاب، وهتقول لي هديكلاين قد ايه؟ برضه 4 لـ 5 تي هاب بعد ما وقت الفرصه. طب انا النمره دي هتقول لي حاجه مهمه جدا، ها؟ اسمها السي، وحاجه مهمه اسمها السي ازاي؟ سي اس اس تايم تيكن تو ريش نبتدي نسيب كونسنتريشن. ده بيتراوح من 4 لـ 5 دي هاف لو خدت جرعه ابن دي هاف ان فيرست اوردر. الدي صغيره بقى دي المسافه بين الجرعه. زوم زينك انتر. هاشتاج النهارده يا جماعه. الزوم زينك انتر ده المسافه بين الجرعه. المسافه بين الجرعه اللي هي بتحدد لي الايه؟ الفريكونسي اوف ادمنستريشن. القانون معظم الادوات بتحكي في هارد. طب لو زود دي شورت تاخد طريقتين، يا انترافينوس يا سلوري. انترافينوس انفيوجن، عاوز تاخد اورالي تاخد سلوري، صح؟ اما لو فيري لونج في هارد وعاوز توصل بسرعه، لو انت لونج في هارد هتاخد لودنج دوز ومينتنس. مين لازم نعرف الديفينيشن بتاع اللودنج دوز؟ تدوس بحتاج وعشان اوصل للتين ستيب وبيساوي الفوليوم ديستريبيوشن مضروب ان تين ستيب. او حد ينساها، فوليوم ديستريبيوشن مضروب ان تين ستيب. لو انا بقى ايه قلت لك اسئله ام سي كمان، يقول لك اللودنج فيلز والفوليوم فيلز وكليرنس فيلز، هلخبط بس. دي طبعا مش ام سي كيو، دي خيبه يا باشا. انا لازم توصل، لازم تفكر فيها. ما دي تجيبك حاجه غلط، يعني واضحه جدا. لو انت حافظها تعرف، مش عاوز ابوخ. المينتنس دوز هو ايه؟ الدوز محتاجه تو مينتين ستيت ستيت، وبيساوي بقى ماليش دعوه بالبي دي، ليه دعوه بالايه؟ بالكليرنس مضروب بالستيت. وبرضه لازم نعرف كلنا يعني ايه ستيت ستيت؟ ستيت كونسنتريشن في البلازما ات ويتش ريت اوف ابسوربشن ايكوال تو ريت اوف الحته دي مهمه جدا، اتفقنا؟ بنراها برضه بتمعن. اخر حته في الفارماكوكاينيتيك للاكشن والاكستراكشن ريشن ديفينيشن بتاع حاجات بتتهم It is the amount of أو fraction of the blood اللي الليبر عمله إيه؟ elimination by sinking from different fibers ولا هو حجم البلد ولا حجم الإيه؟ البلازما اللي هو لخبطوه كتير أوي يقول لك extraction ratio in the volume of blood plus means the unit size by the liver كده اقول لك كلير فاكرين لو قال لك دي فوليوم بلازما برضه كلير يعني اكستراكشن ريشيو حاجه ليها علاقه بالاستراب قدره الليبر تستراكت ذا دراج خلاص دي هي الاكستراكشن ريشيو واكوردنج تو قدره الليبر فور اكستراكشن اوف دراج لقينا في عندنا ادويه ليها هاي اكستراكشن وادويه ليها ايه لو اكستراكشن انت هتقول على الادويه ليها هاي اكستراكشن لو الليبر في سنجل ترانزيت يقدر يطلع اكثر من 60% من الوقت. 1 لو هو اللو اكستراكشن ريشيو لو كان اقل من 0.2 اكثر من 0.6 الاليمينيشن او كليرنس هنا هيعتمد على البلاد فلو كل ما هزود الفلو هيزيد الاليمينيشن او الكليرنس بتاع الهاي اكستراكشن ريشيو ولكن لو اقل من 0.2 هيبقى الاليمينيشن انزايم ديبند طب لو بين الاثنين هيبقى فلو ديبند مين فيهم هيبقى ليه اكسبنس بين الاثنين بين 0.2 و 0.6 هيبقى بتاع فلو ايه انزايم ديبند مين يتاثر بالانزايم انديوسر والانزايم ديبند اللو مين هيبقى ليه الفيرست بارت ميتابوليزم عالي هاي اكستراكشن مين البايو افيلابيلتي بتاعته بتبقى قليله في الهاي اكستراكشن وانا جبت لكم كتبت لكم جدول الفرق بين الهاي واللو اكستراكشن الحته دي مهمه جدا تمام ولو انا طلعت الاكستراكشن ريشيو ضربته في البلس لو بتاع الليفر هيطلع الكليرانس ديفكتيف فالكليرنس هيبقى ايكوال تو ايه اكستراكشن ريشيو مضروب في الهيباتيك لاين لو خدت بقى الكليرنس هيباتيك وحطيت عليه كليرنس رينال هيبقى حاجه اسمها كليرنس سيستميك او توتال تمام الاكستراكشن ريشيو من الحاجات المهمه جدا لازم كلنا نعرفها اللي مش فاهم حاجه يقول لي ها انا متوقع ان الحاجات دي هتفتكروها بتروح كده يبقى احنا قرينا الحاجات المهمه في الفارماكوكاينيتيك البي كي اي بايو افيلابيلتي فوليوم اوف ديستريبيوشن السي هاف اكستراكشن ريشيو البايندنج تو بلازما دي الحاجات الكبيره في الفارماكوكاينيتيك ولازم نخش نبعتين كل المعادلات المعادله بتاعت البايو افيلابيلتي بتاعت الفوليوم ديستريبيوشن بتاعت السي هاف بتاعت اللودنج دوز بتاعت المينتنس وانا في الورق الاسئله بتاعت الجنرال في الاخر كده نجمع لكم ايه كل المعادلات اللي انتم المفروض تحفظوها تمام انت موجوده كلها مع بعض كلنا عارفين تبقى حتى معادله الاكستراكشن ريشيو فاكرينها اكستراكشن ريشيو بتساوي ايه concentration arterial minus concentration venous مقسوم على concentration arterial تمام بعد كده بقى تخش في الفارماكوديناميك القصه اللي انا قلتها دي لو قلت ان الدواء مستقر في المساعده افتكر لو قلنا بذاكر قبل كده الفارماكوديناميك دايناميك بقى في عندنا حته في الاول مهم قوي هي جزء ريسبونس كيرف الدوز ريسبونس كيرف لازم كلنا نعرف يعني ايه افكت يعني ايه بوتنسي يعني ايه ايماك يعني ايه انتيتي لازم كلنا نعرف ولازم نبقى عارفين ان الدوز ريسبونس كيرف لو انا عملت كده يبقى دي هي ايه الايماك نصها الدوز اللي بتعمل نصها يسموه تي دي كده. لو عندي دواء ثاني كده هنلاقي الاي ماكس بتاعته ده ايه وده دي دي الاي ماكس بتاعته اقل من دي يبقى اقول على دي ليه افكتيف ده دي او ايه مور افكتيف عامل يبقى ليه هاير اي ماكس يبقى مور افكتيف. تمام الاي دي فيكت بقى بنطلع منها حاجه مهمه جدا اسمها البوتنس ولازم ناخد بالنا جدا ان لو انا عاوز اطلع البوتنس يبقى اطلع الاي دي فيكت. لو انا قلت مثلا عملت خط هنا كده وقلت لك ده الدور اللي بتعمل الافكت ده في الدواء ده وده الدور اللي بيعمل نص الافكت ده اهو في مين؟ مين؟ اولا هما الاثنين عملوا نفس الافكت صح؟ اللي هو ده بس مين عملوا السمولر دوز؟ ايه؟ اقول على ايه؟ انه مور فور. فاللي بيعمل نفس الافكت السمولر دوز يبقى مور فور. فلو جابونا مثلا سير رسمة كده في سير واحد عامل كده واحد عامل كده وقال لك ان ده A وده B وده C نعملوها مرة كده تمام ولا جايب لكم السؤال ده هتقول لي A و C ليهم نفس الاثنين صح بس A مربوطة عن C B ليس افكت بعد A و C B the most potent one هجيب لك سير من مسألك تحتيها اسئله تعرف تطلع منها على طول. تمام؟ الحاجه دي مهمه جدا لازم تطلع على طول. خلاص؟ فاكتور موديفاين دراج يعني رغي كده ما فيش معنى قوي بس في حته في الاخر كده اسمها تولرنس عارفين تولرنس؟ ولازم تبقوا عارفين ايه الفرق بين التولرنس والصفحه كام؟ خمسه. الدايناميك. لازم تبقوا عارفين الفرق بين التولرنس والتاكيكلاس. مين السريع؟ تاكي كارد من التاكيكلاس. لو زودت السرعة والريسبونس رجع لطبيعته يبقى تولرنس. لو زودت السرعة والريسبونس ما رجعش على طبيعته يبقى ايه؟ تاكيكلاس. تبقى عارف أمثلة للتولرنس. ها؟ ممكن يكون التولرنس كاينيتيك أو دايناميك. كاينيتيك زي موضوع البروسيومايز ده. اللي هو اللازق واهم حاجه بالنسبه لنا لو حصل هايبو البومينيميا لو حصل القلب من القلب وزيد بروسيماي الافكت بتاع البروسيماي بيزيد ولا ايه؟ بيقل ليه؟ فاكرين فكره الفكره بتاعت الكارير دي؟ وقلنا ان الالبومين بيبقى شايل معظم البروسيمايد والفري فورم صغير فري فورم صغير ده كل شويه يروح للكارير ويفتحه ويدخله على الجسم. اما لو كان الالبوم في البلاد قليل قوي هيبقى معظم الدواء فري فما يقدرش يتاكسس انتو ايه؟ انتو ذا كارير بتاع الكدني ويبقى موجود اكسترا فاصل. فموجود اكسترا فاصل مش هيشتغل از دايوريتك. دي نقطه مهمه جدا. وهي موجوده عندكم بيتم انها ايه؟ اه الاكسس تو ذا سايز اوف اكشن. الناس اللي عندهم هايبو البومينيا الناس دي اكتر حاجه هتقولك في الجنه ليها علاقه بالفارماكوفاجي. لو الالبوم من القلب والفري فورم والبروسيمايد زاد ممكن الدواء يبقى موجود اكسترا باستر ما يوصلش انتو في الجنه. طبعا دي فارماكوفاجيك انتراكشن الاب وايه؟ والداون ريجوليشن وده احنا خدناه في كذا اكسبلور. فمثلا البيتا 2 اجون زي السلفوتامول المستخدم في علاج البرونكا الازمة اللونج تيرم يوز بتاعه يعمل داون ريجوليشن. البيتا بلوكر بتنفع في علاج الانزايما اللونج تيرم بتاعها بيعمل اب ريجوليشن. الاتش 2 بلوكر بتاع البيبتيك ارك بتصنع برضه ايه اب ريجوليشن. فالبلوكر التورم بتاعهم بيحصل في الاب ريجوليشن والاجون بيحصل في الداون. تبقى اشهر مثال للتاكي فلاكسن هو الافيدرين. ليه؟ الافيدرين بيخش جوه الفيزيكال بيعمل ريليز اوف اندوجينوس ستورز اوف نورابينت. فلو انا اديت حقنه افيدرين كلنا عارفين حقنه الافيدرين ساعات بنستخدمها الناس عندهم سباينال شوك. هتقف ان الناس عندهم سباينال شوك بليد بيتخزن عشان يساعد على ريليز اوف نور ابيليت اللي بيتخزن جوه الفيزيكلز ومش عاوز يطلع. انا اديتك خالص البليد قصدي الفيدرن طبعا اللي موجود كله. لو اللي طلع ده ما كفاش ما ينفعش تدي خالص الفيدرن ده. ليه؟ هيكون حصل ديبليشن اوف اندروجينس سيستم. طب ما تعمل ايه؟ تدي دواء يشتغل على الفيدرن. يعني تدي ادويه اندايركت ولا دايركت بالبشوات دايركت بالبشوات تفهم وهي مكتوبة عندك. بعد كده نخش في الميكانيزم وباكشن او دراج الحته بقى بتاعت دراج ريسبتور انتر اكشن الاجونست والانتاجونست والبارشل دي مهمه في ام سي كيو هي صفحه 8 ولازم تتعارف بالذات البارشل بتاعت وجوده ممكن او يعني بارشا تاجل بتأثيره ممكن يبقى ليه علاقة بالتاجل بتاعه. فلو الاجنس موجود ممكن ينتجون عنه. مش موجود يأكد لا از اجنس. وغالبا البارشا الافكت بتاعه اقل ولا اكتر من البيور اجنس. اقل من البيور اجنس. صح؟ عشان كده سميناها بارشا. التانيين بقى اللي هم البيور انتاجونيست ممكن يكونوا حاجتين يا كومبيتيتف يا نان كومبيتيتف. عندكم فرق في جدول مهم جدا. الكومبيتيتف بيمسك فين؟ في البايندنج سايت. خدوا بالكم البايندنج سايت ساعات بيسموها ريكوجنيشن سايت. البايندنج سايت بيسموها ايه؟ ريكوجنيشن سايت. والإفكتيف يعتمد على الريلاتيف كونسنتريشن. كل ما الكونسنتريشن بتاع الأجونيست زاد بيبقى الإفكت أوف كومبيتيتيف أنتاجونيست. ولو عملت دوز ريسبونس كيرف للأجونيست لوجود الأنتاجونيست بيعمل بارل شيفت تو رايت. والبارل شيفت تو رايت يعني كده ده كده يحسب شيفت تو رايت. البارل شيفت تو رايت ده معناه ايه؟ دي الايمج ما تغيرتش. الفكس ما تغيرتش. دي عملتوها في التكاشن حتى. والايجي سيفتي الفكس الدوز سيفتي استغرق ولا كبر؟ كبر البوتل في قال. الاسلوب ما تغيرش. تفهم؟ ولكن لو انت نسيت نون كومبيتيتيف انتاجون زي الكينوكسيدين زي مين وبيستخدموا في علاج ايه؟ اللي هي كروموسايتوما تلاقي ده بتاع الاجونست واحد. لما تيجي تحط الانتاجونست يحصل شيفت تو رايت بس نون بارل شيفت. سموها شيفت تو داون لتحت. كل ما الداون طلع يقل اكتر. الاسلوب بيتغير. الايماكس بيتغير. البوتنس بتتغير. لو زودت الكونسنتريشن اوف اجونست ما تقدرش تمنع الفيكس اوف. المثال الشهير حاول عليكم الفينوكسي صفحة 8 بتذاكر كويس وصفحة ايه؟ 9 و 10. نخش بقى في السيجنالينج ميكانيزم. ها ده بيروح بسرعة. يعني بيروح بس وصفحة 12 هي المهمة اللي فيه. ما يجي يقول لك مثلا البيتا 1 اتاش تو ايه؟ جي اف الفا 1 ثاني دي كيو مين بيطلع كانسر فروم انترال فروم اي بي فروم الكور بتاعته الالفا 1 والام 1 والحاجات دي. فانا 12 دي بقى برضه انتوا واخدين بالكم عشان ساعات بيغلس كده بيجيبوا النايتروس اوكسايد ريسبتور فاكرينه؟ النايتروس اوكسايد ريسبتور بيشتغل بانكريزنج سايكليك جي ام دي. وهو اي دواء يشتغل على النايتروس اوكسايد ريسبتور هيعمل بازو دايلاتيشن زي النايتريت زي النايتروبروسايد زي السيلينازين. بعد كده النان ريسبتور ميديتد ميكانيزم هتبصوا عليهم بسرعه ممكن تبقى حاجه منهم في الاكس فيو يقول لك مثلا اليو اس بي بيشتغل ازاي. انا ده ممكن تفتكروا يعني تخلوا في الكولينيز لكن الكولينيز بيضرب الكولينيز بريك. يقول لك مثلا النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج تشتغل ازاي؟ انهبت البوست كولاي انهبت السايكلوكسيجينيز انزايم. ممكن يقول لك الديبروكسامين يشتغل ازاي؟ يكيلين الايرن، فاذا الايرن كيلين دول وهكذا تبص عليهم برضه هيك. بعد كده الاسبرين دراج رياكشن كلكم عارفين احنا هنقسمها كذا نوع، فاكرين؟ النوع الاولاني تايب 1 ده ايه؟ اللي هو الاوبوزيشن وده دوز ايه؟ في منه الانتولرنس، ده لو انت بيجي لك مشكله بجرعه اقل من الثيرابيوتيك دوز. تايب 6 ها؟ لو اسيد دوز المستحسن اوفر دوز لو اكتر حاجه بسيطه. بروتوكسيس لو خدت الام لارج. النوع الثاني بيسميه ديزار، والديزار ده هايبر سنسيفيتي وايدوسيفيتي. الايدوسيفيتي هو الفارماكو ايه؟ جينيك. دول دول ايه؟ اندبندنت. دي حاجه اسمها تايب سي اللي هو ايه؟ كونتينوس. المشكله بتاعته لو استخدمت الدواء فتره طويله. في تايب دي دي مهمه ديلي. وفي تايب اي اندنج اوف لود اللي هو ابراب ستيشن. عشان يعني ابراب ستيشن يعني صادم ستوبج. هيعمل مشاكل زي المورفين والكورتيزون. وبرضه الحته بتاعت الصيد كتير ما عندوش فيها اسئله كتير قوي، بس ايه خدوا بالكم منها اقروها يعني شويه. وانا شايف ان الحاجات المهمه برضه يبقى عارف الديفينيشن بتاع الفارماكو جينيك. فارماكو جينيك ديفكت ده ايه؟ العيان عنده مشكله في الجين هتعمل له ابلوكا ريسبونس للدكتور. واشهر مثال الكافيل مالجنا الهايبرثيرميا تاكسيناي الجنين ابنيا والبوكسين. اتفقنا؟ والاكوبايليشن. هما بيحبوا يسالوا كتير قوي في بتوع الساكسماين بليت، هو المالجنا الهايبرثيرميا والايه؟ والساكسماين بليت. بيسالوا في اهل ده طبعا مش لعبتنا قوي، دي اكتر لعبه بتوع بتوع البكتيريا. ودراج انتر اكشن حاجات كبيره خصوصا خلاص؟ فاحنا عاوزين نركز قوي على الفرمان ده ايه؟ ونبص ايه؟ بسرعه على الفرمان ده. لو احنا بقى معانا الورق بتاع الاسئله ها؟ في شوية أسئلة في الآخر أنا مجمعهم كده مهمين شوية. طبعا بالنسبة للأسئلة بتاعت الجنرال هتلاقي في أسئلة فيها المنتهي. لا مش هتجيبوا كل الكلام. هيجيبوا في الآخر كلمة العيد. أما المسائل اللي موجودة دي صعبة. فيعني إيه؟ غالبا الدكتور بيجي. هو رقم 141 اللي معاك نعم؟ من أول 141 كده للآخر دول مهمين. ولا كنت في الفولوينج ثرو تيكينج. وخدوا بالكم لو سمعت كده الراس كويس كويس، هو عاوز الكلوم ولا عاوز الكلوم ولا عاوز الكوريكت ولا كده. كل الفولوينج ثرو تيكينج. دونينج دوز بتساوي تيكينج. لا دي غلط، ما هي المفروض ان هي البي دي ممكن ان تكون البي دي في سيل سيل اليمينيشن هاف لايف بتساوي 0.693 دي دي ما سمعت بيها دي ينفع كده يعني سيل دايت دراج ويز ساتوريشن كاينيتك اند نارو ثيرابيوتك ان مين من دول؟ فينيتوين ديوكلين سيليسيليت كله ممتع كلها. احنا ممكن هو يقول لك ايه او بي الاجابه ايه؟ شو ده ايه كوريكت؟ طبعا هو غالبا مش هيعملوا فيكم الحركه دي. اما في ساعات بيغيروا الموديل. لو سمحت لو بص الاجابه تتاكد بس شويه. انا ممكن اغير لك حاجه بسيطه قوي. شو ده ايه كوريكت؟ يعني احنا عاملين نختار الحاجه الغلط. Extraction ratio is the fraction of the drug eliminated by the lip. صح. Clearance is the amount of the drug leaves from circulation. It is not amount. It is volume. How can I have a clearance? in the body of the blood cleared by the liver where you understand this fact. يعني أكثر من كده جاب لك حاجتين ودي الأسئلة كانت بتساوي الثاني. فالاثنين شهر بعض فيبقى على طول تقدر تفهمها إن الإجابة هنا إيه؟ اللي غلط هي الأمانة بتتراك كليل from definition كده. ده كل in terms of water kinetic the following are correct except the rate of clearance is proportional to the concentration. صح؟ They generally apply to first order to high plasma concentration of theophylline. High plasma concentration of theophylline the zero زي ما فهمت. فدي واضحة انها غلط وما تلاقي الـ 2LPM عرفتها ما تقراش منها. حاجة دي أسئلة كتير واضحة. انت امتى تقرا الأربعة؟ ها؟ لو انت شايف. أما لو انا متأكد منها خلاص. أقول لك they generally apply to high plasma concentration of iodine. يعني معنى إن high plasma concentration of iodine will obey ثلاثة أوتر فريق. يفتح ولا غلط. هو مش مفروض كده. هو مفروض يوبي zero order ليه؟ عشان هو ذات يوبيشن كاينيت. Saturation kinetic is low dose to the peripheral. The high concentration is zero. فهو مع كده. قال لك the high concentration peripheral. بل لا. ده zero. In terms of order kinetic, all of the following are true except. 650 half. In terms of order kinetic, is it 650 half ولا؟ ها؟ صح ولا غلط؟ طبعا صح ما بتغيرش. There is CSS. ليست أكثر من 4-5 فيها صح constant amount of the drug is eliminated period of time هي دي الإجابة الإجابة يقول إيه وصول كل سنتين fraction طبعا مش قبل الإجابة regarding partial agonist which statement is correct مين من دول صح regarding partial agonist in absence of agonist it activates the interoceptor ولو activate the interoceptor يبقى agonist صح فهو بعدم وجود الاجنست يبقى efficacy خدوا بالك is this the result of agonist طبعا البارشال الافكتس بتاعته اقل من البيور agonist efficacy او is this the result of agonist in the presence of agonist it acts as and then of صح كله صح يبقى كله انا بقى ممكن لو انا لمين يعني اقول له جاي في جنب الناس السؤال يتغير كلمة واحدة تطلع الاجابة بس هو مش هيعمل كل الاجابة non competitive antagonist choose the correct answer non competitive find irreversible with recognition type of the heart. So recognition type the whole thing. Can find the size and allosteric type. Find with recognition هو لو قال لك الفايندينج تايب يبقى فيها كلام. هو كلمة الريكوجنيشن الاثنين هما recognition type الالوستيريك type والبايندينج type في ناس بتعتبر البايندينج type هو recognition type في ناس بتعتبره كده بس هو الاثنين بنعتبرهم ايه recognition type هو مش لازم يمسك نفس البايندينج type بتاعت الريسبتور ولكن اتحاده مع recognition type بيغير في شكل البايندينج type حتى كده ايه فخلي اعتبروا ان الريجنريشن سايت دي هو الايه هو الفايندينج كول بارل شيفت تو رايت ان دوز ريسبونس ها ايه النان كومبيتيتيف بتعمل بارل شيفت لا ده بتعمل شيفت داون فدي غلط كول ديكريز ان اي ماكس صح فهتبقى الاجابه هنا ايه ايه اللي صح في دي انه A binds irreversibly with a recognition site in both A degrees which is maximum and given B. Regarding competitive antagonists, choose the correct answer. A competitive goes down with non-parallel shift in those responses. It decreases the affinity of the agonist to the receptor. The early affinity to the agonist to the receptor. يعني لو انا قلت لك انا مدي لك كومبيتيتيف انتاجون نفس الكميه تقدر تشتغل على السيستم؟ لا. فقدرته الافينيتي تو بايند ايه؟ فالافينيتي القدره تو بايند. فما اجي اقول لك انا مدي لك كومبيتيتيف انتاجون مدي كوران لو خدت الاسيتايل كوين الى نورمال فلو الافينيتي بتاعته من الريسبتور تبقى هي هي؟ لا. انا لازم ازود الكميه علشان يعرف الافينيتي بتاعته ترجع. فلازم نعرف ان الكومبيتيتيف انتاجونز بيقلل الافينيتي اوف ايه؟ اوف ذا دراج تو ذا ريسبتور. لا هو بيعتمد على مين؟ على الريلاتيف كونسنتريشن. هو مين اللي هيكسب هنا؟ ما انت عندك اثنين الكورالي الافينيتي بتاعته بقت اعلى. كل يوم في الريسبتور عشان الكونسنتريشن بتاعته اعلى. صح؟ فلو انا واخد انتاجونست لازم يعمل ايه في الاكتيفيتي يقلل هو ايه؟ الاثنين بيقلل الاكتيفيتي. طب طبعا اي انتاجونست لازم يقلل الاكتيفيتي بتاع الاجونست ولكن ده ريفيرسيبل. يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني لو زودت الكونسنتريشن ده هزق ده وارجع للسؤال ده عملت ريفيرسيبل؟ لا. Degrees the maximum effect of pain for the agonist. Having competitive antagonism, I add the maximum effect induced by agonist. So, طبعا the maximum effect induced by agonist is on E. On E max. صح؟ فهنا الإجابة تبقى إيه؟ ها؟ B هي الإجابة. High doses of agonist cannot overcome its effect in the other. لو زودت كمية الأجونست هقدر أنتاجونايز. Clearance is useful in calculation of maintenance dose صح ولا لا؟ صح. Loading dose. لا. Loading dose ملوش دعوة بالclearance، ملوش دعوة بالvolume of the drill. P half. ال P half equal to constant ال VD مقسوم على الـ. الإجابة إيه؟ The following is incorrect regarding factors affecting clearance. Factor affecting A, clearance. وهو عاوز الحاجة correct or incorrect. Incorrect. Is inversely proportional to the binding of the drug to plasma protein. دي معلومة صح ولا لا؟ صح. It is inversely proportional to the blood flow to clearing organ. يعني لو زودت البلاد فلو هي اللي كلير. يبقى هي دي الاجابه اللي انا محتاجها لان دي حاجه incorrect. It is directly proportional to the activity of secretory process. كل ما الميكانيزم اللي بيعمل الاليمينيشن يزيد هيزيد الايه؟ كله طرف لا. When extraction ratio of the drug is less than 0.2 والنصح يقول لي لو كان اقل من 0.2 من the high or low extraction low extraction nearly low dependent هو عاوز الصح ولا غلط؟ عاوز ايه بالصح؟ دي غلط. nearly enzyme dependent طبعا ده سؤال غبي انه لسه واحد من الاثنين فانت مش هتفكر في حاجه تانية. enzyme dependent fraction ratio of a drug is the definition مهم قوي. volume of the blood cleared by the liver by unit size غلط. fraction of the drug eliminated by the liver صح. volume of the fluid cleared from the drug غلط. احسن قوي السؤال ده انه بيقول تفاصيل الموضوع ده مش هتلاقيه. the fraction of the drug eliminated by the liver whether the following statement is false. طلعوا شيل true true false. هذه كنا عملنا فيه مثال ثالث يعني ما هو true ما هو false. هذه false. Whether the following statement is false. Limit the ability to increase renal excretion. صح ولا غلط؟ صح. Urine alkalinization decreases excretion of weak acid. Urine alkalinization, the L excretion. احنا بنعمل alkalinization of urine عشان نزود excretion of acidic drug that acid. اللي انا عاوزها يعني. CSS is not achieved by repeating the dose. Addition of bicarbonate decreases the absorption of weak acid. دي معلومة صح ولا غلط؟ Addition of bicarbonate decreases the absorption of weak acid. خلاص احنا عرفنا الإجابة. صح الإجابة هي دي. أنا بقول لك الأديشن أوف بايكربونات تجريز الأبزورشن أوف ويك أسيد. معلومة صح إيه؟ تجريشن إنهانس باي إنجريز بولاريتي. المعلومات ممكن يبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تجريشن إنهانس يعني تجريز باي إنجريز بولاريتي. بولاريتي يعني الدواء بقى أيونايز يعني بقى هايدروجين طبعا. Zero order kinetic, the following are correct except C half of the drug is different at low and high concentration. صح ولا غلط؟ طبعا صح. اللي قال اقول لك صفر ولا صفر؟ كل ما ال concentration عالي صفر. Constant fraction of the drug is eliminated during time. في غلط. CSS is not achieved by repeating the dose. You measure the neutron in high full zero or the kinetic time. تفعلنا في الإجابة دلوقتي. طيب يعني مش هتلاقوا المواضيع ايه صعبة. طب كل انتو كده السؤال رقم 138. الدرايفر حاجه مهمه جدا. يبقى اليوم الامتحان رايح فين كنت؟ ايه ده لو انت كونفيوز هتطلع كل اللي غلط. لازم تبقى رايح نايم كده بتاع 5-6 ساعات تدريس او تبقى ايه؟ في طبعا هو كاتب لك ان الكيلو بارتول ديجري ميتابوليزم انديوس ده لو ما بيلاقيش حد يعمل له اندكشن يعمل لنفسه ياخد ايه؟ فالجنرال حاجات زي كده مش تبقى حاجه صعبه. لو انتوا قاعدين في الجنرال مره كمان وحليتوا الاسئله وبص الجنرال الاسئله بتاع السؤال اللي فيه اسئله دائما هتلاقي بقى في اسئله كتيره ومتكرره بس بطريقه مختلفه في لها تمام؟ بالنسبه بعد كده بقى تخش على ايه؟ على الكل نيرفك. الكل نيرفك سهل جدا وخليك في ذا بوينت على طول. هقول لكم السر اهم حاجه في الكل نيرفك الاتروبي. 90% من الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت في الاتروبي فالاتروبين هنذاكره كويس جدا. هتقولي طب مالي الجزء الاولاني مش هتذاكر فيه حاجه؟ في حته ما تقدرش تفهم فيها الاتروبين الا لما تذاكرها اللي هي الريسبتور. فانت خليك ناظر اقرا الريسبتور في الاول وقوم قاري الاتروبين اتفقنا؟ بعد كده تقرا الباقي كله. طيب هتقول الحته الاولانيه يعني مفيش فيها حاجه مهمه قوي في الامتحان؟ في جدول عندكم في سمر اللي هو موجود صفحه 8 مش كده؟ فانا هقرا الايه الاول؟ هقرا الريسبتورز كويس وبعدين اخش على صفحه 8. اقرا لي بقى الام 1 بتعمل ايه والسايد افكتس وايه الاكزامبل مهم جدا. تقراهم بقى واحده واحده كده لغايه ما توصل للاخر. تفهم؟ تبص بسرعه على التوكسيسيتي اوف اورجانوفوسفيت وانا مهتم بعلاج ايه؟ التوكسيسيتي. مين الثلاث ادويه اللي بيستخدموا في علاج التوكسيسيتي والاورجانوفوسفيت؟ تمام؟ اتروبين وتفضل تدي العيان اتروبين لغايه ما تدخلي اتروبينايز. تعرف ازاي نقول اتروبينايز؟ دراينس اوف سكريشن بالمونري سكريشن مش دراينس. دراينس اوف سكريشن بتاعت اللنج. البيزل بريزنتيشن تحتاج الدويز يحتاج دي مهمه جدا وهتقدر تكرر لغايه ما الحكايه دي تحصل. نمره 2 بيدي دايزيبام اس انتيكون باي. نمره 3 بيدي برالي توكسين وده انزايم ري اكتيفيتور. حاجه بقى تعمل دي كونتامينيشن وتنبخ كلام تاني برضه. طبعا انت ما تقرا الجدول اللي انا بطلب عليها تعرفي استشكالات الفايلو كارتين ده ترش فاكرين؟ ويبقى ليه ثلاثة كان وينفع في الاي في الجلوكوما وينفع تو انتاجونايز الميكرياتيك اكثر فاندر اكزامينيشن هو في الثبات ان ايريدو سايكلايز. في ناس من المناشفين ما عندهمش سكريشن تديلهم بايلوكاربين يدعوهم لازم كلنا نعرف ها يعني ممكن اكثر حته مهمه غير الاتروبين هما الكولين سترين انزايم انهبيتورز. لو تفتكر من الكولين سترين انزايم انهبيتورز دول في عندنا هيدروفونيوم وكربونيت وجانوفيسكين. اللي جدع يقول لي مين فيهم فيري شورت اكتنج وبينفع في الدايجنوز؟ اول واحد اللي هو الهيدروفونيوم. الكلام ده اللي عاوز يشوف فيه صفحه كام؟ يعني كده ايوه اللي هي صفحه 6 و7 دول يروحوا هيتحلوا كل مشكله. والكربامين كان فيهم دوايين دواء ستيجنين ودواء اسمه فايزر ستيجنين صح؟ كان فيه يجيب انا فرق بينهم. الجدول ده عايز يجمع لك كل حاجه ينفع بس بينهم وبينكم مين حلو في المايسين؟ ستيجنين في واحد احلى من ستيجنين اسمه فايلرين ستيجنين. طب ما تحفظ اسمه ده بقول لك الام سي كيو وقال لك مين احلى واحد في علاج المايكين؟ قول لي واحد عاوز يحط الاستجين فالاستجين فايروس احلى واحد مين؟ الفايروس. مين كواترنري الاستجين؟ مين تيرسري فايروس؟ مين ميلي ماكسريليك الفايروس؟ مين ميلي ماكسريليك الفايروس؟ الاورجانوفوسفيت ادويه فيري دينجرس ما بتتحملهاش دلوقتي، ولكن لازم نعرف علاج التوكسيك ده. تمام؟ تخش بقى بعد كده تقرا بسرعه الكلام ده، تخش وتقرا بالتفصيل الاتروبين والاتروبين دول مهمين جدا. هتعرف الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الاتروبين كويسه جدا. ها؟ هتعرف تاثيره على الاي احنا مهتمين بيه جدا. وبلاش كل السكريشن وليه تأثير على البرين، كلنا عارفين انه الريسبيراتوري ستيمولنت وانتي جينيتيك وانتي باركنسونيان، بس تأثيره على اي مهم، بيعمل باسيف ديجريد لوس اوف لايف ريبلاي سايز لو بليجيا ولغاية لو بليجيا يعني ايه؟ بارانس وباركنسونيان ماسل يعني لوس اوف اكوموديشن، يزود الانترا اوبلر بريشر ميت ريسيبيتيت جلوكوما في العيانين اللي عندهم نارو انتيشن، وكمان بيقلل الاكتيفيتي. ممنوع منع باكتر ان جلوكوما، اما الكولينو ماجنتيك بيطلعوا ان جلوكوما. تمام؟ طيب. طب لو انا عندي عيان عنده جلوكوما او لايف سكور جلوكوما عاوزين نعمله فاندر اكزامينشن، نعمل ايه؟ نستخدم سيمباتو مايميتك زي الفا 1 اجونست يعمل اكتف ميدريزن ويعمل فازو كونستريكشن يقلل الانترا اوبلر بريشر. مهم لازم كلنا نعرف ان لو انا عاوز اعمل فازو اكزامينشن عندي ثلاث سنين فاندم اكزامينيشن. واحد الشيلدري يديله ايه؟ لازم ياخد اتروبين. طيب فاندم اكزامينيشن الادم عادي طبيعي. احلى واحد مثلا روبيتامايل والسايكلو بنتولين انتوا هتحفظوهم في الاتروبين السابستيتيك، يعني اكتبوا جنبيهم كده اتروبين سابستيتيك. اما الواحد عنده جلوكوما هتدي سيمباتو مايميتك زي التنايت. تفهمنا؟ طبعا كلكم عارفين لو واحد حط اتروبين ثاني هيقعد تاثيره ايه؟ الجروم وهتانتاجونايز بمين؟ بالايكو بايوفين. اما دول ايزي انتاجونايز باي بايلو فاربين، ده مش محتاج في انتاجونايز في الحته بتاعت الفاصل في الدم. هو عندك ايه عشان تبقى واضحه؟ حد يرى استخدامات الاتروبين هنا الحين في الفاصل في الدم؟ ريانا فيزيا شيريدون احر الديكيشة الويك التوكسيس ورجانو مونتين توكسيس والماسلو توكسيس، وامتى نجي الاتروبين في توكسيس بتاني؟ ها؟ في الناس اللي عندهم ديجيتال توكسيس. معنى عشان العيال اللي عندهم ديجيتال توكسيس ديجيتال ديجيتال ديجيتال، فالعيان يطلع اسيتايل كريم يشتغل على الام 2 يعمل لي برادي كارديا وهارت بلوك النص يكون قدره بالليل. مهم ان يكون في الترافلر دايريا نحطه مع دواء اسمه داي انوكسيلين. طبعا مش هقول لك الاسم ده سنة، بس على الاقل بعدين لو اتحط مع الدايز لو تكون خلص تفكروا ده يساعدوا بعض الاسم وبيخلوا الداي انوكسيلين ما يزرقش. الناس ما تتمنش عليه ان البايت مثل ده اوبيوي مورفين شبه المورفين يعني، فلو هو باع كده في السوق اوفر ذا كاونتر فممكن بسهوله جدا الناس تاخد تضربه بدل المورفين، فبيحطوا عليه اتروبين عشان لو ضربته يبقى بيني يبقى لو عملت دماغي دي ودي احتاج مشكله. فاهمة؟ طيب فاحنا هنقرا الاتروبين كويس وبعدين تعرف استخدامات الاتروبين. في فرق بين الاتروبين ودواء تاني ناتشرال اسمه الهايوسين او الكوبولامين. لازم اعرف كويس جدا مين مورفينس كان الكوبولامين اقوى. كان في الناس مين اللي بيشتغل اكثر الانتي ميديك؟ برضه الكوبولامين. مين ينفع في البريئة النتيجية في الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم؟ هو مين اللي لونجر اكتنج على الهضم؟ الاتروبين. هو الشورتر اكتنج على الاي. بصراحة انا شايفها مين جميل ايه اللي هيخليك تدي الدواء يقعد شغال في الاي فترة طويلة وينترفير ويز. هو الاي دي مهمة جدا في الدكاترة بتوع التحليل عشان يشوف الاناتيز يعرفوا الاستيديو بالاستيديو. فلو انت رفضت لي الاي وعملت لي دوس اوف لايف ريفلكس انا هتلخبط في الدكتور بتاع الاناتيز مش هبقى عارف العيان ده ايه ويتش. اتفقنا؟ فمهم جدا صفحة 15 تعرفوا الفرق بين ها؟ لا 15 او 16 او 15 او 16 بعد كده تخش بقى سنتيتك. هما غالبا في السنتيتك هتقولي انت مش هتجيب مش هيخلوك تبتدي في الدواء. يعني لو جاب لك سيتي سكيل صعب انه يقول لك ده غبي قوي. يعني لو جاب لك سؤال سكيل اما هيقول لك كروس ماتش يجيبك كده وكروس ماتش يجيب لك اسمائهم واستخداماتهم. السؤال جاب تليفون كده اقول لكم عليه دلوقتي سهل جدا. اتفقنا؟ فيبقى لازم نعرف ايه؟ طب كل واحد طبعا لما نشوف كده مستطيل ولا لا تروبي كاماي كان بتاع الثاندر بوزامينيش بتاع الارض في دواء اسمه اوكسي بيوتيني عايز بس انت بتاع ايه؟ الثلاث البول ده انا كلهم اتروبين طب الكتير لدول اوكسي بيوتيني ده بتاع اليوريتس انيوريتس بتاع البرونكاي لازم تاخده. الهايسين بيوتاين برومايد بتاع الانتست الجلايكو بايروليت. الجلايكو بايروليت كان تحت خالص ده اللي بيقلل السكريشن ممكن استخدمه في البري انرجي. روبيكامايد فاندر العينين اوكسيبيوتينين بالبلادر هايسين بيوتاين برومايد الانتد كل الكلام لايكو بايروليت البريئة نتيجة انه بيقل السكريشن. اسكوبولامين بريئة نتيجة السكريشن ايه كاردك بيش صح؟ بنزيتروبين بنزيتروبين وبنزيتسول الاثنين دول انتي باكتيريوم صح؟ هقتله اللي مش من تحت الاخر الفانزا ومش من تحت الاخر ده في في الاخر السنه في الكاس والاتروبين مهمه جدا. طبعا علاج التوكسيك بتاعه الاتروبين مهم لازم كلنا نعرف علاج التوكسيك بتاع الاتروبين تعمل تيست كلابات فوليك بلاندت وتديله دوايين تديله الفايتوستامين وتديله دايازيبان. فايتوستامين انتي دوبلي الادويه اللي هي اتروبين لايك اكشن برضه بتاعت الفيتامين. يعني احترافي تبصوا على الدراجز اللي هي ثورامين لايك اكشن اللي هو ماستر بلوكر اللي هو البنكرونيوم والادرينالين. واهم حاجه بصراحه يعني البنكرونيوم الليميشن رينال الاتراتيوريوم بوفمان الليميشن نان رينال نان هيبات الديكرونيوم ابوبين في الليفر هو كده على طول. وفي اثنين بقى في الاخر مهمين قوي واحد راجل اونس وواحد شوف قوي الروكورونيوم ده رابط اونس وعشان كده بستخدمه بدل التكسمايل كولين في الانجوريج. اما النيفاتيوريوم ده الشورت ده المفروض تاخد المتكين لما تبص عليه كده تعرف ان هو ده الشورت اكتنج عشان بيكتر بالسوبر مين هو البديل بتاع الفاكتوراي كولين في الاستيميشن ده رقم رقم طبعا الفاكتوراي كولين مش حاجه صعبه بس برضه لازم نبقى نعرف الفاكتوراي كولين هو بيعمل بلوك بس تو ثينج ديبولاريزيشن بلوك وديسنسيتايزيشن بلوك والفرق بينهم لو تمام جدول صغير كده موجود على صفحه 20 ولا لازم تعرفوا ان العيان اللي بياخد التبتنايل كلين هم يجيبوا التبتنايل كلين قبل يزيد عليك اللي جالها يقول لك التبتنايل كلين قبل عليك هزيد انا بورت الريسبيريشن وحتى لو في فيز 1 هزيده بلازما عشان تبروفايد السيدي كلين ريش بروتين بلازما لو هو فيز 2 هزيد التكين مع التروبين ليه بتحط التروبين مع الاستيومين اللي هو الباجونايل الاندزايرابل ماركرين المالينس هايبرثيرمي تعالجها فين كولينج بلانكت دانترولين اكوسوديوم بايكربونيت انتروفينس تو كوريكت اللاكتيك اسيد ان المصنع ده فيها سباس وبتعمل لاكتيك اسيد لازم كنا نعرف ان استخدام الكولين غير مستحب الناس اللي عندهم بنتريتنج اي ان سنسيتيفيتي غير مستحب في الناس عندهم مشاكل في الهضم وبيعمل هايبر كاليميا دي كلمتين عاوزين نعرفهم عن في بقى عندهم صفحه في الاخر سبازموليتيك ما بيبقاش كتير في الامتحان ولو جابوها في الامتحان الادويه دي هناخدها تاني ولكن عاوزين نعرف منها حاجه واحده اولا ايه الفرق بين السبازموليتيك والان السبازموليتيك الاند سبازموليك ده الهيوسيديو بتاع البروميد اما السبازموليتيك دي تاني في السكيليتال ماسل طب ايه الفرق بين السبازموليتيك والنيورو ماسل بلوك هو في علاقه الاثنين بيشتغلوا على السكيليتال ماسل ولكن النيورو ماسل بلوك بارالايز العضله ليه استخدامات معينه بدون انستيزيا ادري انا في اجوبنت ومش عارف اعبكت ايه البروجيل في موليكيو كومبارد ثيرابي الكلام ولكن بتاعت الموليكيو ادويه بتضبط بارالايز العضله لكن بيقللوا طول بتاع العضله هو الطول بيزيد امتى؟ علاج كتير قوي مش هيعتمد ممكن الثيرابي يكون سنترال طبعا حاجه اسمها سريبرال بولسي موضوع السريبرال بولسي اذا العيان عنده الطفل الصغير نازل عنده مشكله في الابر موتور نيرون تلاقي رجليه عامله كده وفيها سباز مثل ايه العضلات بتاعت رجليه ولو انا ما عملتش ريلاكسيشن العضله هتجيله ديفورم فانا عاوز اخلي العضله تبقى ريلاكس شويه في ناس بيجي لهم هيمريجيا والعضلات بتاعتهم تشد واحد خد خبطه في رجليه وعضلاته شدت ففي بريسرال في سنترال كوزز وفي فاينل كوزز تروما في فاينل كوزز العينين اللي عندهم مشاكل في الفيرتبري ها اوستو ارترايت او مش عارف مهم الدواء احنا عندنا اربع ادواء ممكن يجوا في الامتحان بعد كده يعني الدواء غالبا مش هنعرف كل واحد بيشتغل من الثاني خلاص اول واحد البيازلي باك او ده فيري نايس سبازموليتيك ده جابا اي اجونيست هتقول ايه بقى ان شاء الله ايه دي الجابا ريسبتور نوعين الجابا ايه الجابا بي الجابا ايه اتاتش تو كلورايد شانل الجابا بي اتاتش تو بوتاسيوم شانل الدايازيبام جابا ايه اجري تمام هيفتح ليه الكلورايد يعني ده الكلورايد يعني ده بينفع في كل انواع كده الاستاتيكي او جابت الكور سنترال كور ماشي فاينل كور ماشي بريفرال كور في العضل نفسها واحد خطط في العضله كل ده ماشي يبقى بينفع في السنترال كور ده الاستاتيكي final food زي الرومان في final food، وكمان بريفرال فود زي الخطة اللي حصلت في العضلة نفسها، فبيسع كل حاجة. الدواء دي بقى ده أساس البروتات الشعر، بيشتغل عليه دواء اسمه بيقولوا بي فات لو سيل، ده بيشتغل هنا برضه يفتح مين البوتاسيوم شانل ويطلع البوتاسيوم، وبرضه يعمل ايه انهبيشن للسول، ده بيستخدم اونلي ان فاينل فوز اوف تستيك، فاينل فوز اوف تستيك. اذا تعدي بين كل حاجه مش عجبه اي اكل او تاكله كده فاينل تستيك الدواء دي اكل ممكن اكل. عندنا دواء اسمه ميزاتيجين، ميزاتيجين ده شبه الكلوزين الفا 2 اجونيست، شو عندكم ولا كده؟ ميزاتيجين ده واحد تاني، هما الاثنين بلاش بقى عشان طالما حكيت. الميزاتيجين ده دواء الفا 2 اجونيست، اللي جاي هيقول لي الالفا 2 اجونيست ممكن تعمل ايه؟ هتقلل الريليز اوف ترانسميتر صح؟ ولو قللت الريليز اوف ترانسميتر بتعمل ريلاكس، يبقى الميزاني دين الفا 2 اللي دين ده زي كلوزين الفا 2 خلاص؟ الدايازيبام ضربة ايه اجري؟ الباكلوفين ضربة ايه اجري؟ ده بتاع كل حاجة وده بتاع ايه؟ طيب الميزاني دين مش هم تعرفوا بتاعه اخر واحد مهم دواء اسمه الدانسولين، ده بريفرالي اكتف وبيمنع ريليز او كالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم صح. الدانسولين ده حلو في علاج الماليجنان هايبر، ممكن الحاجات اللي بتريلاكس العضلات لوكالي حاجه اسمها البوتولاينم توكسين فاكرنا؟ الباسوك بيمنع الفلوجن بتاع الفيزيكال مع السيمتري خلاص؟ الاورفينندرين ده بيشتغل على البريمستري مش مهم، فاحنا نعرف البازيبام نعرف ايه؟ الباكلوفين كويس، ونعرف واحد من الفا 2 اجونست المكتوب عندكم، ونعرف الدانسين اللي احنا قلناه خلاص؟ عرفت الاثنين عن الباكلوفين؟ في الاول في الادرينالج سيستم هتلاقي فيه صفحه مهمه قوي صفحه الاثنين اللي هي دراج ابتكتن ها الريليز اوف نورابينفرين وري ابتكتن، فلازم كلنا نعرف الادويه اللي بتاثر على الريليز والادويه اللي بتاثر على الري ابتكتن، وري ابتكتن ري ابتكتن 1 ري ابتكتن 2 والريكولار ابتكتن، ري ابتكتن 1 بتشيل 3 وايه؟ الكوكين، الابتيك 2 بالكورتيزون، البيتيكولار ابتيك بالبيتيكولار خلاص؟ نبقى عارف ايه الادويه بقى اللي بتزود الريليز وبتقلل الريليز اوف الديفايس، موجوده عندكم صفحه 2 سهله ازاي بتشوف. بعد كده بقى تخش على ايه؟ على الريسبت. في طريقه سهله بتتذكر فيها الايه؟ ما تقدرش تقرا الريسبت الاول مثلا قريت البيتا ريسبت، البيتا 1 وايه؟ بيتا 2 ثم داخل بقى على البيتا 1 اجونست تقراش بقى الالفا، تخش على البيتا 1 اجونست والبيتا 2 اجونست، وبعد كده تاخد البيتا بلوك فاهمين؟ بعد كده نرجع تاني للالفا، ناخد الالفا 1 والالفا 2، نخش بعد كده على الالفا 1 اجونست والالفا بلوكر صح؟ وفي الاخر خالص تاخد البيتا 2 كده خلص ايه؟ لان الحقيقه احنا لخبطتوا اللي هي نكتب الفا معنى تمام؟ البيتا 1 طبعا كلكم عارفين انها ايه؟ البيتا 1 في الهارد سيميلر وتعمل بقى ثلاثه بوزيتيف وعارفين فين المكان. خلصنا من هنا تقرا البيتا 1 اكتر. اللي جاي هيكون يقول لهم البيتا 1 اكتر. طبعا في الاخر بعد ما تخلص في دواء لازم تكون الفضيله مع بعض اللي هو مين الهيدنت بقى الفضيله ادم ها ده ابنت لازم تاخد كويس فالبيتا والنابلس احنا قلنا على الدوبامين والدوبيتين الدوبامين ده دواء بيشتغل على الفا 1 بلاد جي البيتا 1 في انترميديال دوز اند على بي 1 ان سمول كلنا عارفين بقى الادويه اللي بتنزل البيتا 1 هتنفع في علاج ايه؟ ها؟ ترجع في علاج الهارت فيلير مش كويس لو عيل لقيته عنده هارت فيلير والضغط والنورموسنسيف والرينا الفانكشن كويسه يبقى دوبامين اذروايز ادي دوبامين لو العيان ضغط واطي على 70 او عنده رينا سنتر معنى لان كلنا عارفين الدوبامين ليه الفا 1 اكشن هيرفع الضغط ليه ايه؟ وليه بي 1 اكشن فبيزود البلاد سبلاي 2 باي 10 خلاص؟ الدوبامين والدوبامين هو عليه الدوبامين ده صاحب 15 طبعا قبل صاحب 15 في عندنا حاجة مهمة اللي هو الإبينفرين الإبينفرين طبعا هو يعني ممكن تخلي الإبينفرين في الآخر بعد ما تقرأ تعريف الدوبامين والدوبامين بعد كده تزيد الدوبامين البيتا 2 اجونست هم زي الكالسيتامول والحاجات دي دول اللي بينفعوا في البرونكيال ازمه وبينفعوا في البريفرال فانكشن ديزيز وليهم سيمبوليتيك افكت فبينفعوا في البريماتيور ليفر وايه؟ البريزن ابورت. عرفت انت البيتا 2 اجونست؟ واخد بالك؟ وعرفت اللي عرفت عيوبهم 3 اتش و 3 سي و 2 بي سي احنا قلنا بعد كده بقى الابينفرين دي الفا وبيتا ولازم يبقى عارفين اللي بيعمل ايه على الكارد والبطل سيستم الابينفرين ليه 3 بوينتس على الهارت يزود الكارديك او البوست بالبيتا 1 اكشن بلس انه اريزموجينيك يزود الفلو البيتا بلوكر يبقى احسن تماما تأثيره على البلاد بريشر هيعتمد على الدوز مين الحساس البيتا 2 من المستريه الفا 1 فلو انت خدت جرعه صغيره من الابينفرين هيزود الضغط السيستوليك بالبيتا 1 فاكرين؟ وهيقلل الضغط السيستوليك بالبيتا 2 اللي هي حساسه في لو دوز فالمين ما يتغير ولكن لو انا زودت الجرعه هلاقي كمان ابتدى يشتغل على الفا 1 فتاخد الابر هاند فيزود السيستوليك والدايستوليك والمين الدايركت افكت بتاع الدواء ده اكتر من اللي بيتنافس فهو بيعمل برضه كونستريكشن في اللارج دوز ولكن الريفلكس بتقدر تختار ان الدايركت اكتر ان البرضه كونستريكشن بتاعه مش كامل ليه مش كامل؟ عشان بيشتغل على الالفا 1 والبيتا 2 والاثنين عكس بعض واللينك افكت ان الالفا 1 والبيتا 2 مين عارف كمان بقى اللوريزم ما بيشتغلش على مين؟ على البيتا 2 كل شغله على الفا 1 وعشان كده حاجه جميله قوي في ربع سن انك ما بتدي ابينفرين بيرفع الضغط تدي الفا بلوكر يقلل الضغط تزوده بالالفا 1 ماينس بيتا 2 ويقلله بالبيتا 2 فيسموه ايه؟ ابينفرين ريزيستنس طب لو عملت نفس الحركه دي مع اللوريزم اللوريزم بيزود الفا 1 ادي الفا بلوكر ولا هي ايه؟ ولا هي قال ليه ما قالتش؟ ما بيشتغلش على البيتا اتفقنا؟ ان الابينفرين في الترومبال ترومبو ايه؟ سايلين ترومبال سيل ستابلايزر ودي بروجيكت صح؟ الميتابوليك افكت اوف الابينفرين مهم يعمل هايبر جلايسيميا يعمل هايبوكاليميا بيعمل ايه اللايف بوليسيس فاكرين القانون اللايف بوليسيس بتاع تجمع قانون مهم قوي ان الدايكوليسيس بيزيد في البيتا 1 والبيتا 2 وبيقلل الالفا 2 انا بدي لك دواء في السنين الثلاث تسليم يكسب البيتا 1 والبيتا 2 فهيزود الدايكوليسيس بيكسر الترايد انتو بيتا 2 كلنا لازم نعرف انك ما هتدي الابينفرين في حاجات هتتغير في البلاط الجلوكوز هيعلى عشان ايه؟ عشان هو يعمل glycogen synthesis ويقلل الانسولين ريليس بيتا 2 اكشن بتاعه. نمرة 2 قصد بالاكتر 2 اكشن. نمرة 2 هيزود اللاكتيك اسيد ليه؟ عشان بيزود المصل glycogen synthesis. نمرة 3 هيزود البيتا 2 اسيد عشان بيزود اللايم كولاجين. نمرة 4 هيقلل البوتاسيوم. بيتوني كمان الرينين والبيتا 2. البيتا 2 تزود الاكتيت بامب الحمام. والرينين كلكم عارفينه هيرفع الاكتيت ويعمل هايبوتاسيوم. خلاص ممكن تلاقي الصوديوم والميه حصل فيه في ريتنشن. والضغط طبعا ايه؟ هيعلى لو انت واخد في لار 2 الدين مش هيتغير لو انت واخد نيو. حد يقدر يقول لنا هو الدواء ده بيفع فيه؟ انا في اللاكتيك انترا بينا سوشيتيتا انترا مصر ودوسو في العينين في الاردن اجري دوسو كارديا كارديا لوكال ينو يستكتب ويمنع الكل اسلامة كمبرولونك اكشن لوكال انسيزيا. اذا جدع يقول لي عيان عنده مشاكل في الهار هتشتيل اللي نفرن مع اللغة الانسيزة لا تسمي واحد اسمه تيلي فريستين. اذا واحد من المشتقات من الفضل ممكن استخدمه انترا كاردك على اسم الكارديا فاستخدمها كتير. لو سمحت ممنوع تسمي بنفرن تعمل كتير فضل عشان البنفرين ده كاتيكولا مين هيشتغل على الهايبر تنسي بيتا 1 وبيتا 2 يعمل تاكيكارديا وهايبر تنشن والاريزميا والانكزايتي والتريمر. يعني يعمل ايه في الساينز والسيمتوم اوف سيروتوكسيكوزي اكزاجريشن. ممنوع تحط البنفرين مع اللوكال انستيزيا في العيان اللي عنده مشاكل في الساعه. ممنوع تدي الإبنفرين في العينين اللي بياخدوا في كفر. الكلام ده كله أو كفر الإنديكيشن بتاعة الإبنفرين هي موجودة عندنا. بعد ما تكون قريت بقى البيتا أجونست والإبنفرين تيجي في جهاز أقل يعني الألف أجونست زي التمايز. أهم حاجة بقى نعرفها في التمايز ده بنعمل ريبليس ريبليس راديكال عن طريق الإيه؟ الضرر الكسر ريفلكس وهو ضرر كولستريكتور. فممكن احطه في العينين عشان يبقى اوبن عند الجلوكوما صح. ممكن اعمل دي اكتف ميجريز واعمل دي كومبلت اكزامينيشن في الناس الليبل فور جلوكوما. ممكن استخدمه في المناخير الاسيد نيزل دي كونجستر. ممكن احطه في العينين عشان هو كونجن فايبر دي كونجستر اكتري عيون خطر استفاد كل السكس. فهنا بتستخدمه في الهايبر تنشن الناس اللي عندهم شوك يسموها سبايرال شوك بتاعت السبايرال ام ان دي. ولكن لو عيان ما عندهم شوك وضغط طبيعي استخدمت التنايت افرن ان نزل ميكون جيل وده كان جوه جسمنا او انت خدته اورال هيعملك هايبر. لو واحده لسه حامل تهدي هيعمل كونتراكشن اوف نيوترال اند مي انديوس ابورشن. لو استخدمت في مناخيرك كتير يحصل لك الآن هيحصل لك rebound congestion نتيجة ال long term use of agonist يعمل down regulation of reserve. لو استخدمت كتير ممكن يعمل spasm أو vascular restriction في mucus membrane of the nose ويعمل فيها atrophy يسموها atrophic bilateral. بلاش تستخدمه كتير. بلاش تستخدمه في العين عندهم hypertension وبلاش تستخدمه في السيستاتيك. فهمت؟ مهم جدا. في دواء من الألف وأنا في الامتحان كتير دواء اسمه ميدلبرين ده ألف وأنا أدرس بالذات على المليون وبينفع في علاج البوترال أنا في بقى صفحة عندكم مهمة أول هي إيه اللي هي الكلينيكال يوزز أوف سيمباسوماين تجمع كل استخدامات السيمباسوماين تخلص بقى السيمباسوماين من هنا وتخش على البيتا بلوكر لو سمحت البيتا بلوكر الميديزيلول والكارديزيلول والميتوبرولول والسيمولول والحلقة دي بلوكر الحلقة دي عليها دي الالفا بلوكر سنتولامين سنوكسيبنزامين واسيتيل سيفرازوسين توكسازوسين تانسيولوسين اللي جاي يقول لك تانسيولوسين ده بيقتل مين الفا 1 الفا 1 ايه الفا 1 ايه ريسبتور وده موجود في اللاثر سنتر الالفا 1 ايه ده يعني كونتراكشن هنا لو عيان عنده اللوز من البروت يضربه بالتانسيولوسين ولكن البرازوسين يضرب الالفا 1 اي والالفا 1 بي كنا زمان بنستخدم البرازوسين في الناس اللي عندهم بنايم بروستاتيك هايبرتنشن هيعالج هيحسن اليورين فلو هنا بس هيعمل برضه دايليتيشن بلوكنج بالالفا 1 بي والبرضه دايليتيشن بيقلل الضغط العين دي من كورترال هايبرتنشن لو ضغطه مش عالي انت بتضره بتعمله ضغط وضغط طيب فلو واحد عنده هايبرتنشن وبناين بروستاتيك هايبرتنشن استخدم البرازوسين ما عندوش وعنده فقط بناين بروستاتيك هايبرتنشن استخدم احسن الاستنشن ده مهم بيضعف الاستنشن هايبرتنشن سمعتهم في الاستنشن هايبرتنشن اصلا بلوكر لهم بيعملوا صوديوم ووتر ريتنشن وتاكيكار اللي جدع يقول لي مين بيعمل لهم التاكيكار هل هو السيلكتف ولا النون سيلكتف؟ النون سيلكتف عشان النون سيلكتف يزود الهاتريت من الطريقتين هيشتغلوا على الالفا 1 يقفلوها فيعملوا فازو دايلاتيشن يزودوا الهاتريت ريفلكتف هيضربوا الالفا 2 فيزودوا الوقت يزودوا الهاتريت دايلاتيشن مين اللي هيشتغل في الطريقتين؟ النون سيلكتف زي السيلكتف الزمين والسيلكتف اما البرازيتين مش هيحصل هينفعوا في علاج البيت روم سايتوما بس تحط معاهم بالتابلو هينفعوا في الناس اللي بنخاف ان الباص والتريكتور القوي يحصل له اكسترافازيشن زي الدوبامين في الباصوما بيحصل له اكسترافازيشن يعني لك الكيلو في النكروز فبتحقن سابكوتينيوس الفابلو ممكن استخدمه في البي بي دي عشان هو واحد من بريتر الباصو سايلنت دي كلها استخدامات من الالفا يعني انا اقول بقى ابو حته من دي كل اللي حاجه البرازيتين يعمل كده قوي البرازيتين يعمل كده عشان هو فيرست ترامب وفازو دايليتور وداوت كومبنساتوري تاكيكارد يعني وين بتعمل تاكيكارد يا قوي ها مش هتعمل على فرد وانت بتغير البوزيشن بتاعك عشان تحصل تاكيكارديا يعني سبورت الدم اللي رايح انت الدبرين وتجي لك فيه ممكن يجي لك كوتر الهايبوتنشن عادي مش الروتر المرحله دي بلس الادويه دي هتعمل جنرال سايد افكت من معظم الالفا بلوكر الهيدي فلاش الهيدي تفنس تاكيكارديا كوتر الهايبوتنشن وليهم تاثير على السكشوال فانكشن لما تضرب الالفا 1 الفاز ديفرنس ما تحصلوش كونتراكشن فبتقل الايه القدره على الجسم الالفا 2 ادرس عندنا الكلوزين والالفا ميثايل ثول والرينيدين ولنص حلو الرينيدين ميزه عن الكلوزين في ايه؟ ولا دراي ماوس بلس انه حلو في الجلوكوز الجروب السنسيتي اوف انسن ريسبتور الكلوزين ينفع في الهايبرتنشن في البري اناستيزيا عشان بيعمل سيديشن ودراي ماوث وينفع في الحاجات اللي هي علاقه بالانكريز السمباثيك زي مثلا واحد مدمن على المورفين بيتحب له المورفين وهيخش في الوذرول سندروم معظم الوذرول سندروم زياده في السمباثيك عيان مثلا واحدة ست دخلت المينوبوز، عيان عنده مايجرين بديله بروجين او البيتا بلوكر بروبرانالول بروفيلاكتيك ان مايجرين. ممكن استخدمه في حاجه غير رير في الناس اللي عندهم مايل دايريا يوز دايابيتيك والخصوص ده احنا هنصب عليها دي والبامبل تمام. الالفا ميثايل دوبا دواء الفا دوبا بيشتغل بس في سنترال وكمان بيقلل السنتسيس اوف كاتيجوري بيعمل سايد افكتس قوي ديبريشن باركنسونيزم هايبر سلاكتينيميا. طبعا ليه ما تقلل السمباثيك بتزود ايه الفرق في الباثاتيك. ولازم نعرف اشمعنى الكلوريدين بيعمل ايه كونستيبيشن وده بيعمل باثاتيك. وطبعا هو بيشتغل انهابتن هيعمل لي سايد افكت كتير قوي اوتو ليوكارد او اميون ريسبونس سايد افكت ده اللي بتاعتس والهيموليتيك انيميا واللوبس لايف. فيعني الادرينالين ما فيش في حاجه صعبه انه بيطلع من قريب. في حاجة هنسميها الشوك. حد يقول لنا الشوك دي عبارة عن ايه؟ ضغط قلب كونفيرجن قلب. ليه اسباب كتير قوي؟ السبب الاولاني ان ممكن الفوليوم بتاع البلاد يقل فيسموها الهايبرفوليميا شوك. ايه اللي ممكن يخلي الفوليوم بتاع البلاد يقل؟ جلد بليدنج او جلد بيرن او جلد ديهايدريشن. البليدنج ده ممكن البيرن البلازما باك الديهايدريشن فلويد. في نوع تاني من الشوك اسمه كارديوجينيك شوك ده غالبا مشكله في الهارت زي العيال اللي بيجي لهم مايوكارد انفاركت ويخش في اكيوت هارت. في نوع تاني من الاوبستراكتيف شوك الاوبستراكشن من اوت فلو بتاع البلاد من اشهر الحاجات البلمونري امبوليزم. يعني بيخش في اكيوت بلمونري امبوليزم فالعين دخل في اكيوت بلمونري امبوليزم هي بتاعت الاوبستراكشن اللونج الدم مش هيروح من فين لفين من الرايت سايد للليفت سايد. ده اهم حاجه. الحاجه الثانيه اللي فيها اوبستراكشن حاجه بنسميها الاكيوت الشيفتنج اورتيك اكريزم. واللي جاي عندنا في العيان عنده اكيوت الشيفتنج اورتيك اكريزم غالبا كان ضغطه الاول عالي جدا صح؟ ما كان ضغطه عالي جدا كنا لازم نديله الفا وبيتا بلوكر جامدين كنا بنديله لافيتا. بس خد بالك لو حصل اكيد اكتر اوقات الاميرين خلاص وحصل الثابت ممكن عين يخش ينشط يجيبه اوبستراكشن اوف بالضبط وقف الدم معاش تروح من الميكس. في حاجه فيها بيسموها ريبلوتيف شوك. ريبلوتيف شوك هي شوك اتقفل ما تيجي تجريب فين؟ في الريب راند يعني سياسه بالك حاجه عملت سجين بازو دايناميش. ايه اللي ممكن يعمل سجين بازو دايناميش؟ توكسين بتاع السكتين سكتين شوك سيستامين بتاع الانفلاكتين شوك معاش دي سمباثاتيك او شوك بتاع حالات الايه؟ الفايرال شوك والنيوروجين تفهمنا؟ فنيجي نعالج بقى الشوك احنا عاوزين نقراها كده هدول خش من الدنيا عاوزين نعالج الشوك جنرال لاين بريسنتيشن لاين. جنرال لاين بريسنتيشن لاين دي البوزيشن بتاعه هل هو واقف ولا نايم؟ نايم دماغه ايه؟ واقفه ومنتين البلاد فلو تو ذا برين. طبعا للاسف هو ربنا يعني شوف اللي رحمته علينا ما حد يجيله شوك بيقع على الارض. فكان ربنا ممكن اللي يجيله شوك ده يوم هو وقع ليه وقع على الارض؟ عشان نفتر طار انت بقى بتقول اعاد ايز على يعني انت ضعيف ويقول لحين يجب مبين تنبي ها وقع اعاد ويقسيب واقع وصوت اللي بس هنون جلد كده ما هو تحت الفرق. لازم تحاول بعد ما يروح المستشفى تجيله اوكسجين الشوك اللي كان هيكون لازم دي نقطة مهمة جدا ركب له قسطرة في المستشفى عشان تجمع الكود. ايه تاني ما يتجمع الفول هتعرف ان التيشو بيديني كويس ولا لا؟ لو الفول كويس بيديني ماشي حلو الفول قال يبقى فيها يحصل حاجه كويسه. لازم تقسم السنترال فينا بريشر وده البريشر اللي موجود في الرايت اتريوم عشان يقول لنا قد ايه فلويد المريض ده هيحصل. ما تقدرش تكشيف دوت لغاية ما تخش في السيستم. تعرف ازاي سيستم ترانزينا الانتريشن دور رايت. وبعدين هتبقى طبعا مفروض يعني نعمل له فقره جذريه يعني احنا نعمل له ريبليسمنت للفلويد اللي فقدها مثلا. ممكن تدي له بلاد ممكن تدي له بلازما ممكن تدي له البومين ممكن تدي له كريستالويد او كولون. كريستالويد الفلويد الموليكولوس بتاعه صغير مش هيقعد في البلاد كتير هيقدر يتفوق في البلاد بريشر فور شورت تايم. ريد لاين اي واحد بيحصل له مشكله في الشارع وفقد دم او اي حاجه بيديله صلاين لغايه ما يروح المستشفى. بعد كده بيديله كولون. كولون ده حاجات الموليكولار ويند بتاعها كبير زي الالبوم. الالبوم ده قد كده فبيقعد جوه ايه؟ جوه البلاد بيعمل ايه في السنجولاريتي بتاعت البلاد؟ بيزودها ويسحب الفلويد من التيشو وسبورت البلاد. حلو جدا. وده احلى حاجه الالبوم 5% دوما الالبوم يبقى احلى حاجه كولون. دي بقى عندنا كده احنا عملنا البوزيشن اوكسجينيشن وايه ركبنا القسطره وقسنا السنترال فينس بريشر ودينا له كلمه حسب اللي هو عاوزه. دي بقى علاج متخصص يعني حسب بقى كل شوك في العالم. صراحه اهم شوك احنا مهتمين بيها الانا بلاكتيك. احلى واحد مين؟ ايه ده؟ اللي جاي هيقول لي بالنسبه للاهداف دي البيئه الفيسيولوجيكال ايه؟ عن بالانس فور هيستامين. نمره 2 ممكن تدي كورتيكو ستيرويد. ممكن تدي هايبر كورتيزون او بريدنيزولون. كورتيزون من الحاجات الحلوه بتاعته هو ايه؟ هو ليه بيستعمل الكورتيزون؟ عشان بيرجع الديرميابيليتي ذا نورمال. كلنا عارفين الهيستامين بيزود ايه؟ الديرميابيليتي. ممكن تدي انتي هيستامين زي دواء مشهور قوي اسمه دايتين هايدرون. كورتيزون زي الهايدروكورتيزون انترافينس او ينفع تاخد البريدنيزون انترافينس. لا ده برود راس. لو هتدي تدي دواء البريدنيزون هو عميد راس لو بريدنيزون هو اسم امتحان من البريدنيزون هو اللي صح. اما البريدنيزون غلط. ممكن تدي بقى الهايدروكورتيزون وده دواء اكتب لو لقيت العيان ساعات بنديله الادويه دي وتمثيل عنده برونكو سباز مضطر تديله برونكو دايليتور زي دواء اسمه امينو سلم. ده ابن عم مين؟ السيوفل. السيوفل ما بيرتاحش تاخد انترا فينس ده ممكن تاخد ايه؟ انترا. تفهمها؟ فيبقى الانفلاكتيك شوك ساكت كويس. الشوك بقى الثانية المهمة الكارديوجينيك شوك. هتعالج الكارديوجينيك شوك ازاي؟ هو حد يعرف عيان جاله مايوكاردال انفاركت فممكن يخش في اكيوت هارت فيلير ويخش في الشوك. ده الخبره. تمام؟ العيان عنده مايوكاردال انفاركت عنده مين صح ولا لا؟ وعنده انكزايتي خايف على نفسه. وطبعا بين الميوكاردال انفاركشن والاكيوت هارت فيلر بيبقى العيان ساعات بيخش في بالمونري ايه؟ ايديما. عارفين يعني ايه بالمونري ايديما؟ الفلويد بتتجمع في اللنج لان الليف سايد اوف ذا هارت مش قادر يكونتراكت كويس فتحصل باك بريشر على اللنج وتكون الفلويد. بيبتدي بقى العيان عنده بالمونري ايديما ده يجيله بيه. الريسبيريشن بتاعته بتبقى ايه؟ شالو ورابد. اول حاجه فكر فيها العيان اللي عنده كارديوجين شوك خالص مورفين. ليه بندي مورفين؟ وده سؤال مهم. في الانا في الكارديوجين شوك انه انالجيتك اقل انجيوليتك يضيع الانجيوليتك ريسبيراتوري ديبريسن. غريبه قوي دي. انت ليه عاوز تعمل ريسبيراتوري ديبريسن للعيان ده؟ علشان تكمل الريسبيريشن بتاعه سلور وديبر. العيان عنده ام اي ودخل في بالمونري ايديما هنلاقي الريسبيريتوري ريت بتاعه 35 ده في الطبيعي. لو هنزيله مرتين هينزيله 25 هيخليه مور سلوبر وديبر فيحسن ايه الاكسجينيشن. اغرب حاجه بقى ان المورفين كمان ايه نيورو دايليت. واللي جدع يقول لي بقى نيورو دايليت ايه ده يزيد هيقلل الفينا بريتر هيقلل اللود بعد كده تشوف المشكله اللي عندك عندي. والله لو لقيت عنده هارت فيلير في الدوبامين وايه ودوبامين تاني لو لقيت عنده سيبير شوك تدي دواء اسمه جلوتكسامين ادرينو ده اللي كان بيشتغل على البيتا 2 وال دي 1 والدي 2. ممكن تدي العيان طبعا الدوبامين لو كان ضغطه واطي قوي والبيتاين لو ضغطه مش واطي قوي ممكن تدي العيان دواء اسمه ان امرينون تاخدوه طبعا الكلام ده تاخدوه كله في الكارت طبعا. يعني ان امرينون ده دواء بيضرب الفوسف وده يفرز له ضعف بيمسه بقى لو ضربت الفوسف وده يفرز له ضعف هزود ايه؟ نيتروجين بي في الهار هبقى بوزيتيف ايلوتروبيك ولكن في البيزنس هبقى بازو دايليت فبيسموا الدواء ده اسمه ايه؟ اينو دايليت. اللي جاي هيقول لي اينو دايليت وجاي من ايه؟ البوزيتيف ايلوتروبيك وبازو دايليت تمام؟ بقيت بقى انواع الشوك الحاجات الجديده اللي بتجيلي فيه هو اللي بيقولوا فيه الشوك هيحتاج لوحده الاوبستراكتيف شوك. دي تعمل سيرجيكال ريموفال دي حاجه تكسر او تدي حاجه تكسرها لو اتصابت. في دي الحاجات اللي بتكسر اللي هم الفايبرينوليتيك يعني سيرتو بايوليتيك سيرتو بلازمون اكتيفيتو وتدي هيبرين بعد كده عشان ما يحصلش ايه عشان ما يحصلش ترومبا. اتفقنا؟ تعالى بس نقول بسرعه كده ايه عشان يبقى عندي فيكشن الاسئله اللي هي الاوتونوميك دي. اول صفحه اول اربع اسئله دي بتوع بروتوكول اول سؤال الخامس الهيوسين ديفر فروم اكروزين الاولوجا كولومي الهيوسين هو الاستوبولامين مختلف عن الاكروزين في ايه؟ في اخر ورقه الكل اللي في الأدريون دي هيوثين دي بفرم أدروبين أول دفلو دي ستيب مورتي نتبت هيت صح مورتي افكتت أنتي نتبت صح لونج أكتين نتريات لا ده هو شورت أكتين من الجامعة دي علموا عليها الاجابات دي انها شغل عندي الاجابات الكامله. The following are therapeutic use of atrovine rather than atrovine substitute. تعملوا السؤال atrovine مش atrovine substitute except الاتروبين ينفع في الاوكيانوفوسيتوكسيس ينفع في الناس اللي عندهم هايبر اكشن كاروتيد ثايمس يرفعوا في استراب اللارج دايريا ما ينفعوش في الازمه والكرونيك اوبستراكتيف كارديولوجي. اللي جدع يقول لك الازمه والكرونيك اوبستراكتيف تديله ايه؟ تديله اتروبين سابستيتيوت كلكم عارفينها اللي هو الانفراتروبيوم والسايتروبيوم. كروس ماتشنج ذا فولوينج اتروبين سابستيتيوت شوف كل الاسئله على طول ازاي؟ تو فيليو الهيوسين بيوتايل برومايد لسه حد فاكر انديسبازموتيك فجبتله بقى جنب الانديسبازموتيك ايه؟ البنتروبين ده بتاع الباركنسونيزم دي يعني قصدي يعني جبتله بقى ثلاثه اوكسيديودينين ده بتاع اليوراري انكونتيننس واحد جلايكوبايروليت بتاع الانستيزيا سته هوماتروبين الروماتروبين ساعات بنستخدمه في الايريدو سايكلايت انترنيتد ويز بي والقلبين مايوتيك زي البايلوت اول اوف ذا فولوينج ار سومات اكتر سيتكس اوف اتروبين اكسبت رادي كارديو رادي كارديو ها رادي كارديو طبعا دول كازينو بيعملوا رادي كارديو اللي بيقولوا رادي كارديو طبعا بنزل بريزنت اوف اتروبين بوينت انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت نيوستيك مين؟ نيوستيك مين؟ نيوستيك مين؟ نيوستيك مين؟ ما ينفعش نيوستيك ده نيكوتينيك فيز نستخدم بداله ايه؟ فيز فايزنستيك مين؟ قولوا انت قابل البوتاسيو بيتا بلوكر اب بيتا 1 بلوك شايفين في الادرينرجي السنه اللي فاتت الاسئله كلها جت فين؟ لا غلط All of the following elements of the text of beta blocker are due to beta 1 blockade except يعني هو عاوز يقول لك ان كل الادرس تكست يعني نتيجه بلوكينج البيتا بريميكارديا ماشي اب فيلر ماشي هايبر درايف انسترايدينيا ماشي برولونجيشن انديوس هايبوجلايسيميا وليه بيحصل برولونجيشن انديوس هايبوجلايسيميا ان البيتا 2 بتتضرب والليفر ما بتقدرش يعمل جلايسيم جبار تقريبا الاجابه هنا دي All of the following atoms effects of beta blocker are due to beta 2 blockade. Is beta 2 blockade determined hypotension? نيجي بقى بحيث ان تيجي كتير ان الترا تجيب لك شوية اكلام ازمو ان الترا شورت اكس بيتا بلوكر ازمولون يوسفل اكسوبرا في تريتر الريتمي في اوبراتيف هايبرتنشن ازمولون ازمولون هذا ان الترا شورت دوريشن اوف اكشن ديو تو يعني تي ولا دي لازم ما خدتوهاش لسه الحته دي بس هو اللي بيقللوا المورتاليتي الصراحة يعني هم الميتوكولول والكارديولول فتختاروا اي اي او هو اللي بيقلل المرتبط ريت لأربعة لحظة فاترين احنا بيتعطون في الهارت فيلير بس هو هنا ايه تكتوش برول ولا تكتوش برول ولا كارديولول هو بصراحة يعني الثلاثة بس هما يعني غالبا هيتعطوهم على الميتوبرولول والميتوبرولول سؤال ده غلط في حاجة النون سيليكت بيتا بلوكر والباز وطايلته في السيكتا بريجيز مرتبط من برول الهارت فيلير مين بيرول مين بقى النون سيليكت بيتا بلوكر بيستخدم في الهارت فيلير لا الهارت فيلير يبقى مين الاوله هو هارت اللي هو مين الكارديولول تفتح مثال جديد النون سيليكت بيتا بلوكر والباز وطايلته في السيكتا بريجيز الموست هايبرتنسيف ان ميديسن بنستخدمه في البري كلامس في تحسيس الحاسه الحوامل لا بيتا لو النون سيليكت بيتا بلوكر والباز وطايلته في السيكتا سكندري تو الفا بلوكين النون فاكرين بقى النون سيليكت بيتا بلوكر وهو الفا بلوكر كانوا اثنين فاكرينهم؟ لا بيتا نون والباربيتا نون تبقى الاجابه ايه؟ اي ان بروفلاكسيس اوف سيرجيال بريد بيتا 2 بلوكين بتعمل ايه؟ لا بوت بيتا 2 بلوكين خدوا بالك لو قفلت السؤال ده جاب بس بيتا 2 بلوكين بيت البيتا 2 بس هتعمل بلانكنج فاربول ريستريكشن بس ما تجيبش سينس ريدكشن ان كارديك اوت بوت ليه؟ The following proof concerning beta blocker with intrinsic intense magnetic activity. Let's understand how we get that to be induced from this. Cross match with beta blocker with FU. The propranolol, the beta prophylactic, and oxygenal parenchyma migraine. The same again with propranolol alpha. The betaxolol. ده بتاع الجلوكوما صح؟ الجلوكوما جنبين ثلاثة النبيتا لون ده بتاع الجيوكروموسايتوما بتاع رقم اثنين والكارديولول بتاع الهارت فانا نقول لك طبعا عندكم الجدول احنا بنتكلم